وضعيف البدن لا يستطيع القتال، والمريض مرضا أقعده مع رجاء برأه لكن حالة مرضه لا يستطيع الخروج، وآخرون يستطيعون بأبدانهم لكن لا يجدون شيئا يساعدهم على الخروج، لا يجدون مركبا ولا يجدون نفقة، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، فاعتذر بأنه لا يجد، ليس عنده ما يحملهم عليه، فقعدوا كما ذكر الله جل وعلا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. هؤلاء الثلاثة الأصناف عذرهم الله جل وعلا عن الخروج للجهاد في سبيله، لكن إذا خرج أحد منهم، إذا جلس أحد منهم وقد نوى الخروج ورغب فيه فلم يستطع، يكتب له كأجر من خرج كما سيأتي في الأحاديث الواردة في ذلك. من رغب منهم في الخروج مع عذره فذلك خير له ولا يمنع، لا يمنع من الخروج ويقال إن هؤلاء لا يخرجون، وإنما إذا جلسوا فهم معذورون ويكتب الله لهم ثواب نيتهم ورغبتهم في الخروج. ليس على الضعفاء، الضعيف الذي لا يستطيع، لا يقال له مريض لكنه نضو الخلقة يعني جسمه ضعيف جدا ما يستطيع القتال، ومثله من هو مصاب بعاهة لا يستطيع معها أن يقاتل كالأعمى لا يستطيع أن يقاتل وإن كان قوي البدن، والأعرج لا يستطيع أن يقاتل وإن كان قوي البدن، ومن أصيب بعاهة تمنعه من مقابلة الأعداء والكر والفر. ولا على المرضى، المريض هو من أصيب بمرض لا يستطيع معه أن يقاتل وإن كان يعمل في الشفاء، فحال مرضه هو معذور حتى يمن الله عليه بالشفاء. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ليس على هؤلاء الثلاثة الأصناف حرج. الصنف الثالث من هو؟ الذين لا يجدون ما ينفقون، أقوياء في أبدانهم وأصحى لكن لا يستطيعون الحصول على راحلة يركبونها ولا يستطيعون نفقة، ولم يوجد من ينفق عليهم أو يتحمل إركابهم، فحرصوا على الخروج لكنهم ما استطاعوا ما تيسر لهم ذلك. هؤلاء عذرهم الله جل وعلا بقوله ليس على الضعفاء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. فهؤلاء ليس عليهم حرج متى ما نصحوا لله ورسوله. بعضهم يكون معذور في عدم الخروج لبدنه لعاهة في بدنه، لكنه بجلوسه أثر على الآخرين، مثبط، يثبط من أراد الخروج يريد أن يبقى معه الكثير من الناس، مرجف يخوف الناس الآخرين من خروجهم، ويتخلف ويرجف في من بقي بأن الرسول لن يرجع، بأن من معه سيقتلون وهكذا. فهؤلاء يحصلون على أجر لعذرهم عن الخروج مع ما هم عليه من الغش والتثبيط والإرجاف، لا، ف فمن يحصل على الأجر من القاعدين من هو؟ بشرط. ما هو هذا الشرط الذي ذكر الله جل وعلا؟ إذا نصحوا لله ورسوله. إذا نصحوا قاموا بما أوجب الله عليهم من الإحسان إلى من يستطيعون الإحسان إليه ممن تخلف، إلى حماية بيوت من خرج للجهاد في سبيل الله والقيام عليها بما يستطيعون من خدمة وأداء، من إدخال الفرح والسرور على الموجودين بأن من خرج للجهاد سيعود بإذن الله سالما غانما، فهم يحصلون على ثواب الخروج إذا نصحوا. وقد بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأن الدين النصيحة، وكرر ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال الصحابة رضوان الله عليهم: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين محصور في النصح، النصح لله والنصح لرسول الله والنصح لكتاب الله والنصح لأئمة المسلمين والنصح لعامة المسلمين. بماذا يكون النصح لله والنصح لرسول الله والنصح لكتاب الله؟ النصح لله جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له، ووصفه بصفات الكمال، وتنزيهه عن صفات النقص والعيب، والقيام بما أوجب الله. وهنا المتخلفون عليهم النصح لله، إذا نصحوا لله ورسوله قاموا بما أوجب الله عليهم من العبادة وأدوا ما يجب عليهم نحو أهالي إخوانهم الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. ما استطاع أن يخرج للجهاد لسبب من الأسباب، خلف أخاه المسلم في أهله بخير، قام عليهم ولاحظهم واهتم بشؤونهم على حسب استطاعته وأدى ما ينبغي لهم. في هذه الحال إذا خلف أخاه المسلم بخير في أهله فكأنما خرج وهو بنفسه مجاهدا. إذا نصحوا لله ورسوله، هؤلاء إذا نصحوا لله ورسوله فليس عليهم حرج في التخلف عن القتال، ولهم مثل أجر المجاهدين بحسب نيتهم، ما على المحسنين من سبيل. المحسن إذا قام بما أوجب الله عليه فليس عليه تبعه، قام بما يستطيعه فليس عليه تبعه. وهذا إشارة بأن من نصح لله ورسوله وقام بما أوجب الله عليه فهو من المحسنين، وما على المحسنين من سبيل. والله غفور رحيم. قد يحصل من المرء خطيئة فإذا تاب وأناب ورجع إلى الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. والله غفور رحيم، فهو جل وعلا لا يؤاخذ عبده بأول ذنب يذنبه، أذنب ثم أذنب ثم أذنب ثم تاب وأناب إلى الله ورجع، فالله جل وعلا تواب رحيم. كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني قبل أن تقول نفس هذا القول إذا أتاها الأجل وهي على إسرافها وتقصيرها تندم حينئذ، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فالله جل وعلا يرغب عباده بالتوبة ويدعوهم إليها ويعيدهم بأنه يتوب على من تاب. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هؤلاء أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إليهم جماعة من الصحابة من الأنصار وغيرهم، ورد تسميتهم في بعض كتب التفسير بالبكائين، يعني الذين حرصوا على الخروج للجهاد فلم يجدوا محملا فرجعوا كما وصفهم الله جل وعلا يبكون. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قيلهم سبعة من الصحابة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، يعني لتركبهم لأنهم لا يستطيعون الخروج مشاة، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي ما أحملكم عليه. ما وجد عليه الصلاة والسلام نفقة ليشتري لهم بها الرواحل وما يحتاجون إليه، اعتذر منهم، الذي يستطيع بنفسه وماله والذي لا يستطيع وجاء ليجاهد بنفسه وليس معه مال اعتذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا، يعني انصرفوا بعدما عرضوا أنفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد وقال ما عندي ما أحملكم عليه، تولوا، يعني ذهبوا لبيوتهم. وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، أعينهم تفيض تسيل دمعا حزنا، حيث لم يتيسر لهم الخروج للجهاد في سبيل الله. هذه صفة الأخيار، رغبوا وحرصوا على الخروج فلم يتيسر لهم فرجعوا يبكون، بخلاف أولئك المنافقين الذين عندهم الطول والسعة والقدرة يأتون يعتذرون. هؤلاء يأتون يطلبون الخروج فلم يتيسر لهم فبكوا. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، حزنا على عدم استطاعتهم وعدم تهيئة ما يجعلهم يخرجون للجهاد في سبيل الله. ثم قال جل وعلا إنما السبيل، إنما التبعة والمسؤولية والعتاب على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. فرق بين الأمرين وبين الحالين وبين الفريقين، أولئك معدمون يأتون يطلبون الخروج فلا يتيسر لهم، وهؤلاء أغنياء عندهم القدرة البدنية والقدرة المالية والاستطاعة، ومع ذلك يعتذرون. فالله جل وعلا بين حال هؤلاء وهؤلاء فقال إنما السبيل التبعة والمسؤولية والحساب على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع المخلفات من النساء أو الرجال الضعفة الذين لا يستطيعون الخروج. وطبع الله على قلوبهم. الجملة حال، لأنهم حال استئذانهم وهم أغنياء طبع الله على قلوبهم. الواو هذه واو الحال، وطبع الله على قلوبهم يعني ختم عليها، فلا يعرفون خيرا فيفعلونه ولا ينكرون منكرا فيتركونه. وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، لا علم عندهم ولا فقه ولا بصيرة، تخلفوا عن الجهاد مع قدرتهم عليه، والله جل وعلا أعطاهم من الدنيا ما يريدون وأمرهم بالخروج للجهاد في سبيل الله فرفضوا. وفي هذه الآيات ترغيب لمن استطاع الخروج بنفسه للجهاد في سبيل الله وقت نزولها مع النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك إلى قيام الساعة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فهو ترغيب للمؤمنين بالخروج في القتال في سبيل الله، وتحذير لمن تخلف عن الخروج مع القدرة أو منع أن يبذل ماله مع اليسار إذا كان لا يستطيع الخروج بنفسه. والله جل وعلا رغب في الجهاد بالنفس والمال، وهذا أفضل شيء، ثم يليه بعد ذلك الجهاد بالمال أو الجهاد بالنفس. ورجح بعض العلماء أن الجهاد بالمال قد يكون أفضل من الجهاد بالنفس، لأن المال يقوم به أشخاص كثير، والجهاد بالنفس يقوم به وحده وقد لا يستطيع الخروج وإن كان قادرا بنفسه لعدم من يمونه. أما إذا بذل ماله للجهاد في سبيل الله فيقوم به آخرون وعدد كثير. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. قال أين اسم ليس وخبرها ليس على الضعفاء ولا على المرضى؟ خبرها الجار والمجرور المتقدم على الضعفاء والمرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. أين اسمها؟ حرج. حرج اسمها مؤخر. نعم. ليس على هؤلاء حرج. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله: ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال، فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه، وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد، ومنه العمى والحرج ومنه العمى والعرج ونحوهما، ولهذا بدأ به. ومنها ما هو عارض بسبب مرض عن له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله، أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب، فليس على هؤلاء حرج، إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم وهم محسنون في حالهم هذا. ولهذا قال: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز ابن رفيع عن أبي ثمامة رضي الله عنه قال: قال الحواريون: يا روح الله أخبرنا عن الناس. الحواريون قالوا يا روح الله لعيسى عليه السلام. نعم. والحواريون هم أصحاب عيسى عليه السلام. نعم. أخبرنا عن الناصح لله. قال: الذي يؤثر حق الله على حق الناس، وإذا حدث له أمران أو بدا له أمر أو بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة، بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا. يعني الذي يقدم حق الله جل وعلا على حق نفسه وحق غيره، والذي إذا بدا له أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة بدأ بما للآخرة ثم التفت بعد ذلك لما هو للدنيا. وقال الأوزاعي: خرج الناس إلى الاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر من حضر، ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم إنا نسمعك تقول: ما على المحسنين من سبيل، اللهم وقد أقررنا بالإساءة، فاغفر لنا وارحمنا وأسقنا. ورفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. وقال قتادة: نزلت هذه الآية في عائد بن عمرو المزني، حدثنا ابن أبي حاتم، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عبد الله الرازي، حدثنا ابن جابر عن ابن فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أكتب براءة. زيد بن ثابت رضي الله عنه أحد كتاب الوحي، وهو من الذين جمعوا وحفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. فكنت أكتب براءة، فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه، إذ جاء أعمى فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت: ليس على الضعفاء الآية. فقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه، فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل ابن مقرن المزني، فقال: يا رسول الله احملنا. فقال لهم: والله لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وهم يبكون، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه فقال: ليس على الضعفاء، إلى قوله: فهم لا يعلمون. وقال مجاهد في قوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، نزلت في بني مقرن ابن مزينة. وقال محمد من مزينة ابن مقرن من مزينة. وقال محمد بن كعب: كانوا 7 نفر من بني عمرو ابن عوف سالم بن عوف، نعم. ومن بني واقف حرمي بن عمرو، ومن بني مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليلى، ومن بني المعلى فضل الله، ومن بني سلمة عمرو بن عتبة وعبد الله بن عمرو المزني. وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون، وهم 7 نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف سالم بن عمرو وعلية بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار، وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمة، وعبد الله بن المغفل المزني، وبعض الناس يقول بل هو عبد الله بن عمرو المزني، وحرمي بن عبد الله أخو بني واقف وعياض بن سارية الفزاري. فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحملوه يعني طلبوا منه أن يحملهم. نعم.